بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يسر ويطيب لنا نلتقي مع إخواننا الأفاضل في مركز الفرقان لنتناول درس من دروس العلمية في أهم الموضوع من المواضع مع فضيلة الشيخ الغديان في كتاب مختصر كتاب التوحيد فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم هو إبراهيم الخليل عليه السلام، أحد أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولو العزم. وقوله أمة يعني إماما معلما للخير، وسماه الله أمة لئلا استوحش الذي يسلك طريق الخير مع قلة السالكين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقوله قانتا يعني خاشعا مطيعا لله، والقنوت دوام الطاعة. وقوله حنيفا يعني مائلا عن الشرك قاصدا توحيد الله جل وعلا. ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر عباده في هذه الآية أن رسوله إبراهيم عليه السلام كان إماما في الدين ومعلما للخير ودائما في خشوعه وطاعته، وطاعته لله عز وجل، وأنه معرض عن الشرك في أقواله وبأفعاله، ومقبل على الله جل وعلا بقوله وفعله وبقصده، مخلصا لله جميع أنواع التوحيد. ويؤخذ من هذا الحديث جملة، ويؤخذ من هذه الآية جملة من الأحكام، منها أن التوحيد أصل الأديان كلها. والحكم الثاني وجوب الاقتداء بإبراهيم في إخلاصه لله جل وعلا. والحكم الثالث ينبغي للداعية أن يكون قدوة بنفسه للغير. ولهذا قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكم الرابع هو دوام العبادة، وأنه من صفات الأنبياء. والحكم الخامس أنه لا يصح التوحيد إلا بانتفاء الشرك قولا وعملا واعتقادا. وفيه الرد على قريش الجاهلية الذين زعموا أنهم على ملة إبراهيم في شركهم. وعلاقة هذه الآية بالباب أنها دلت على أن من اتصف بهذه الصفات الأربع فقد استحق الجنة كما استحقها إبراهيم بغير حساب ولا عقاب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الكلام على هذه الآيات شرح الكلمات المفردة. قوله خشية ربهم يعني خوفه، وقوله مشفقون يعني أنهم خائفون، وقوله آيات ربهم يعني العلامات الدالة عليه، وهي نوعان: الآيات السمعية يعني الشرعية، والآيات الكونية. وقوله يؤمنون يعني يصدقون بها وبدلالتها على الحق. وقوله لا يشركون يعني أنهم لا يعبدون غير الله بالكلية، ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقادا. وقوله يؤتون ما آتوا يعني أنهم ينفقون ما ييسره الله سبحانه وتعالى. وقلوبهم، وقوله قلوبهم وجلة يعني أنها خائفة. وقوله يسارعون يبادرون ويتنافسون كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومعنى هذه الآيات أن الله جل وعلا يصف في هذه الآيات المؤمنين بأربع صفات تستوجب مدحهم والثناء عليهم، وذلك أنهم يخشون عذاب الله عز وجل، ويصدقون بآياته المنزلة والكونية، وبدلالة المنزلة يعني الشرعية والكونية، وبدلالتها على وجوده وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد امتثلوا لتلك الآيات فلم يشركوا بالله شيئا لا ظاهرا ولا باطنا، وأنهم من شدة ثقتهم من خوفهم من الله جل وعلا ألا يقبل منهم ما يعطون ويتصدقون، ثم شهد الله لهم بالمنافسة في أوجه الخير وأخبر أنهم قد سبقوا غيرهم إليها. ويستفاد من هذه الآيات وجوب الخوف من الله من عذاب الله، ووجوب الإيمان بآيات الله الكونية والشرعية وبدلالتها على مراد الله جل وعلا. وفيها تحريم الشرك بجميع أنواعه وصوره، سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر. وفيه أيضا الاهتمام بقبول الأعمال وأنه من صفات الصالحين. وفيه استحباب المنافسة في أعمال الخير. وعلاقة هذه الآية بالباب أنها دلت على أن من اتصف بهذه الصفات وطهر نفسه من الشرك المحبط للأعمال فقد استوجب الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولكن ينبغي أن يعلم أن استحقاقه للجنة ليس من باب الإيجاب على الله جل وعلا، ولكنه من فضل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم

وهي عدم طلب الرقية وعدم الاكتواء وعدم التشاؤم وصدق الاعتماد على الله جل وعلا. فلما طلب عكاشة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له أن يكون منهم أخبره بأنه معهم، ولما قام رجل آخر لنفس الغرض تلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم في المنع سدا للباب وقطعا للتسلسل، فقال له سبقك بها عكاشة. ويؤخذ من هذا جملة من الأحكام، منها ابتعاد السلف عن الرياء وأسبابه، لأنه قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، ومنها طلب الحجة على المذهب، يعني طلب الدليل عندما يقول شخص قولا فإنه يطالب بالدليل. وقوله جواز الرقية من العين والحمى، الرقية المشروعة هي ما كانت من الأدعية القرآنية أو السنة النبوية. وقوله يعني عمق علم السلف من يعني ومنها عمق علم السلف، ومنها العمل بالكتاب والسنة مقدم على كل مذهب. وفيه فضيلة السلف وحسن أدب بعضهم مع بعض وتلطفهم في التبليغ. وفيه تفاوت أتباع الأنبياء من حيث القلة والكثرة وانعدام الاتباع لبعضهم، ومنها أنه ليست الحجة محصورة في الأكثرية. وفيه فضيلة موسى وقومه، وفيه تفضيل أمة محمد على سائر الأمم، وفيه حرص الصحابة على الخير وجواز المنابرة الموصلة إلى الحق، وأن من أحرز هذه الفضائل الأربع المذكورة في الحديث فقد حقق التوحيد ودخل الجنة. وفيه أيضا جواز طلب الدعاء من أهل الفضل، وفيه الجمع بين حديث الشعبي وحديث ابن عباس أن الأول يفيد جواز الرقية إذا توفرت فيها شروط الجواز، وحديث ابن عباس يمنع منها إذا لم تكن كذلك. والعلاقة بين هذا الحديث وبين الباب هو أن الحديث دل على أن من أحرز هذه الخصال الأربع المذكورة في الحديث فقد تحقق توحيده ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. انتهى هذا الدرس. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أن تسألوا عنها. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يحفظ كل ما تحبون يا شيخنا الفاضل. فلدينا بعض الأسئلة يا شيخنا الفاضل. نعم أضمية. السائل يسأل يقول بعض الناس يقولون أن الإيمان في القلب وليس في اللحية، فكيف نجيب على هؤلاء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل معصية تركها يعني فعلها الإنسان فإنها تنقص من إيمانه، وكل طاعة عمل بها فإنها تزيد من إيمانه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وينبغي أن يعلم أن الله ذكر الإسلام مفردا في القرآن، وذكر الإيمان مفردا، وذكرهما مجتمعين في قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا ذكر الإسلام مفردا فلا بد من إيمان يصححه. وإذا ذكر الإيمان مفردا فلا بد من إسلام يحققه، وإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. وإذا نظرنا إلى محل السؤال وجدنا أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته وأمر بإعفائها، فاجتمع في هذه المسألة القول والفعل. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: الشاب مسلم أراد الزواج من فتاة معتنقة للإسلام، ولكن لديهم مشكل العقد، قد ذهبوا إلى المركز الإسلامي فرفضوا لهم وطلبوا منهم من يزوجهم، طلبوا منهم من يزوجهم أي من يكتب العقد، والفتاة ليس لها ولي والأسرة ليس لها ولي ولا أسرة، فأفيدونا يا شيخنا الفاضل. الجواب: هذه المسألة قد بحثت في رابطة العالم الإسلامي، وسبق قرار من الرابطة بأن المراكز الإسلامية هي التي تتولى العقد لمن ليس لها ولي. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: هناك فاتورة أمرنا بأدائها على عدة مرات مع زيادة أتعاب الملف، هل هذه الزيادة تعد ربا؟ بارك الله فيكم. الجواب: الحق هو المبلغ المقرر أولا، وهذه الزيادة هي من الربا، وتسميتها أتعاب هذا تسمية للشيء بغير حقيقته، فحقيقته ربا لا يجوز دفعه ولا يجوز أخذه. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: هل يجوز أن نقول أن الحكومة الإسلامية كلها تعد التوحيد؟ أن الإيش؟ أن الحكم الأحكام الشرعية كلها التوحيد. الجواب: إن المعلوم أن الأحكام الجارية منها ما يتعلق بحق الله جل وعلا، وهذا توحيده والإيمان به. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل فسأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فسمى هذه هي أركان الإسلام. قال له: صدقت، فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك أن هذا بالنظر إلى حق الله جل وعلا، أما بالنظر إلى حق الخلق فيما بينهم مثل مشروعية المعاملات، مثل مشروعية النكاح والطلاق وما إلى ذلك، هذا كله شرع الله جل وعلا. ولهذا الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. والدين الذي أكمله هو الدين الذي يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم. فقصر الموضوع على العقيدة هذا لا شك أنه من باب الجهل. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: هل يسمح لنا أن نأكل لحم الأضاحي من رجل الذي لم يصلي، أو يعني لم يصلي ترك الصلاة يعني مهملا، لكن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الجواب: لا يجوز أكل ذبيحته، لأن هذا كافر، وهو لم يعمل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه ليس المقصود هو النطق بها، وإنما هو المقصود التلفظ بها واعتقاد مدلولها والعمل بما تقتضيه من جهة ما يتعلق بالتوحيد والإيمان، وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وما إلى ذلك، وكذلك سائر أمور الشرع. فهذا كافر مرتد عن الإسلام، لا يجوز أكل ذبيحته. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: تزوجت بامرأة وهي الآن في الشهر السادس من الحمل، بعدما رجعت إلى فرنسا رأيت منها المنكر، فالسؤال الآن يا شيخ: أريد أن أطلقها الآن، هل أستطيع؟ الله سبحانه وتعالى يقول: اتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كانت قد وقعت في فاحشة وأراد أن يطلقها من أجل الفاحشة فله هذا، ولكن الولد ملحق به، الولد ولده. أما بالنظر إلى الطلاق فأمر ذلك راجع إليه. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: ما هو الفرق بين نية الإخلاص ونية العبادة؟ هل يمكن أن تعطوا لنا بعض الأمثلة على ذلك؟ بارك الله فيكم. الجواب: المقصود بالإخلاص هو أن يكون العمل لله، يتطهر يقصد بذلك وجه الله، ويصلي يقصد بذلك وجه الله، ويصوم يقصد بذلك وجه الله، ويزكي يقصد بذلك وجه الله. أما بالنظر للنية فالمقصود منها هو نية الدخول في العبادة، يعني ينوي الدخول في الوضوء، ينوي الوضوء وينوي الدخول في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا الشخص في باب العبادات لا بد فيه من نية الدخول في العبادة، ولا بد له من نية الإخلاص، لا بد له من نية الإخلاص، ولا بد له من نية الدخول في العبادة. أما بالنظر إلى سائر المعاملات وما إلى ذلك فهذه يؤجر عليها إذا قصد الإخلاص. أما لو طلق الإنسان زوجته وقال: أنا والله ما نويت الطلاق، فلا يقبل قوله. أو باع سيارته أو بيته وقال: صحيح أنا بعت لكني ما نويت البيع، فلا يقبل قوله في هذا. فلا بد من الفرق بين النية والإخلاص في باب العبادات، والنية والإخلاص في باب العبادات. وقد ذكرت شيئا من الأمثلة، وهذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: هل الجهل يعتبر عذر؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: مسألة الجهل هذه مسألة كبيرة وفيها مؤلفات، ولا يمكن أن يعطي الإنسان جوابا، يعني جوابا عن كون الجهل عذر. لكن ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: كيف يجب على المسلم أن يتعامل مع بعض الاختلافات التي تقع بين العلماء في بعض الأمور وفي بعض المسائل العلمية، مثلا في الأمور في مسألة تتعلق بالصلاة، وفي مسألة تتعلق مثلا بالإيمان، مثل هذه الأمور يا شيخ؟ الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل من يثق به من أهل العلم ويكفيه جوابه ولا حاجة إلى النظر إلى أقوال علماء آخرين. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول إن الله لا يستحي من الحق. هذا السؤال يعني من أخت تقول الريح الذي يخرج من الأماكن الحسية عن المرأة هل هذا يبطل الوضوء؟ وما هي الأشياء التي ينقض الوضوء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب الريح إذا خرجت فإنها تنقض الوضوء. الريح إنها تخرج من الدبر هذه تنقض الوضوء. أما بالنظر للهواء الذي يخرج من الفرج من القبل هذا ما ينقض الوضوء لأن هذا هواء ما هو بوع. وكذلك البول والغائط هذا كل هذه من نواقض الوضوء. نعم. أحسن الله ليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول هل يجوز قراءة القرآن في مصحف بدون وضوء؟ الجواب يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولكن لا يجوز أن يمسه وهو على غير وضوء لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم وألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا نص يبين المقصود من تفسير الآية. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول هل صحيح أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في يوم الجمعة قبل الخطبة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا ينصرفون مباشرة بعد الصلاة أخذ القرار بأن يقدم الخطبة قبل الصلاة هل هذا صحيح؟ هذا الكلام ما سمعته إلا الآن وليس لي فيه علم ومعروف مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم وهم مجمعون على ذلك أن الخطبة تكون قبل الصلاة وهذا محل إجماع من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. أما هذا الخبر فليس لي فيه علم والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول إذا أراد الإنسان أن يترجم الدرس من دروس العلماء باللغة التي تليق بالبلاد ومر بآية من آيات الله وقام المترجم بالترتيل أو تجويد هذه الآيات هل في هذا يا شيخنا الفاضل نهي أو منع؟ لا ليس فيه نهي. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا هذا ليس فيه محذور. أحسن. نعم. بارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول ما حكم الشرع على الذي يقول أن أعلم الغيب مثل إن كالمشعوذين أو سحرة؟ الله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ويقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعلم الغيب هذا من خصائص الله جل وعلا ومن اعتقد أن أحدا يعلم بالغيب فإنه مشرك شركا أكبر. ومسألة مسائل الشياطين ومسائل السحرة هذا ليس كلامهم هذا من علم الغيب. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول هل يجوز لرجل الذي قام بهجرة الذي هاجر في سبيل الله مع أسرته أن يعود مثلا إلى بلاد الكفر شهر أو شهرين أو بضع أشهر لأجل أن يدخر شيء من المال فيما يتعلق باللقمة العيش وبعد ذلك إذا هاجر فليصدق في هجرته ولا يرجع إلى بلد الكفر لأن الرزق بيد الله جل وعلا. الرزق بيد الله يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله سبحانه هو الرزاق إن الله هو الرزاق، يعني الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذا الشخص ترك بلاد الكفر لوجه الله جل وعلا وهاجر إلى بلاد الإسلام، والله سبحانه وتعالى يعوضه ويفتح عليه من أبواب أرزاقه ما لا يخطر في باله. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله فيكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول، وهي مرأة تقول: إني أريد أن نتعلم العلوم الشرعية، ولكن في الأماكن أو في المكان الذي أسكن فيه لا يوجد يعني مركز أو مدرسة لنتعلم يعني هذه العلوم، لكن المركز الوحيد الذي بجواري فهو تقريبا ما بين 20 كيلومتر، يعني 20 كيلو. فهي تقول: هل يجوز لي أن أسافر هذه المسافة لأجل أن أتعلم وحدي؟ يعني تريد أن تسافر وحدها؟ تسافر مع محرم وتحرص على أنها تحرص على الكتب التي تدرس في هذا المركز وتدرسها في البيت، وإذا أشكل عليها شيء في إمكانها أن تسأل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: هل يجوز في الصلاة أن نقرأ مثلا في الركعة الأولى برواية معينة وفي الركعة الثانية برواية أخرى؟ إذا كانت القراءة توفرت فيها الشروط، شروط القراءة الصحيحة، فما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل القرآن على 7 أحرف. ومعلوم أن جميع القراءات كلها داخلة في هذه الأحرف 7. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يسأل ويقول: من توضأ ولكن بدون الترتيب هل صح وضوءه؟ الجواب: ترتيب الوضوء، يعني ترتيب غسل الأعضاء في الوضوء، هذا واجب. فإذا أخل بالترتيب فإن الوضوء ليس بصحيح، وعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بوضوء غير مرتب. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: في آونة الأخيرة أصبح الناس يدندن حول مسألة تعدد، فنرجو منكم بارك الله فيكم نصيحة حول هذا الموضوع. تعدد أي شيء؟ تعدد الزواج يا شيخنا الفاضل. الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويقول جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فالشخص هو أعلم بنفسه من ناحية القدرة المكانية والقدرة الزمنية والقدرة المالية والقدرة البدنية والقدرة الإرادية. كل هذه الأمور لا بد من معرفة الشخص لها. فإذا كانت توفرت فهذا هو واجب عليه أن يعدل فيما يملك. أما ما لا يملكه من المودة والمحبة وما إلى ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني مودة القلب. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: هل فيه ضرار إذا كان الطفل ينام مع أبيه وأمه في نفس السرير؟ يعني هل فيه إيش؟ هل فيه ضرر إذا نام معهما؟ نعم، فيه ضرر خشية أن ينقلب أحدهما عليه وهو نائم ويقتله بدون أن يشعر بذلك، وقد حصل أمثلة كثيرة، تنقلب الأم عليه أو ينقلب الأب عليه ويموت، فعليهما أن يبعداه عنهما من أجل المحافظة على حياته. هذا هو الجواب عن السؤال. بارك الله فيكم. السائل يقول حول هذا السؤال، ولكن إذا كان الطفل بلغ من عمره عامين أو أكثر، كله واحد. لأن هن جينا أسئلة كثيرة عن انقلاب الواحد وهو نائم على ولده ولا على بنته ويموت، فالإبعاد هذا أكمل. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نعم الشيخ الفاضل، السائل يسأل يقول هل يوجد بعض البراهين أو بعض الأدلة الشرعية فيما يسمح لمن يقوم برقية، لمن يرقي الناس بالضرب؟ الجواب، الشخص إذا أراد أن يستعمل الرقية فإنه فيه كتب في هذا الموضوع، ففيه كتاب الطب النبوي لابن القيم، وفيه كتاب الطب النبوي للذهبي، وفيه كتب، وفيه كتاب الطب من صحيح البخاري، وكتاب الطب من صحيح مسلم. المقصود ان فيه أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، كلها تقاد في أدعية من القرآن ومن السنة تستعمل في الرقية. فإذا كانت رقيته من الكتاب أو من السنة فلا مانع من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول هناك رجل يريد لزوجته أن ترتدي النقاب، وهي تلبس الحجاب، هل يجوز في هذه الحالة أن تطيعه؟ الجواب، يجب عليها ستر وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وإذا طلب منها زوجها أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو الجواب عن السؤال، لأن الحجاب واجب. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا السؤال الأخير إن شاء الله يا شيخنا الفاضل، وهو: هل في مجال الشيخنا الفاضل أن تعطونا بعض النصائح وبعض التوجيهات فيما فيما يتعلق بالناس الذين يعيشون في بلاد الكفر؟ أنا النصائح من قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، والمشقة صارت جالبة للتيسير من أجل من جهة أصل التشريع، وكذلك من جهة التطبيق. فالله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. والرسول صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما وضع الرفق في زيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. المقصود هو أن الشخص يتعامل مع الناس بالرفق واللطف واللين، لكن لا بد أن يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه وعاملا به، عاملا بما يأمر به وعامل بما ينهى عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به ويكون حكيما فيما ينهى عنه. وكذلك هو في أمس الحاجة إلى الصبر على ما يأتيه من الأذى من الناس، والله سبحانه وتعالى يأجره على هذه الأمور، يأجره على تعلمه العلم، ويأجره على عمله بعلمه، ويأجره على دعوته بهذا العلم إلى الناس الذين لا علم عندهم، ويأجره على ما يحصل من الأذى منهم يصبر على ذلك. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله سائل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أن تحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسي إليهم، ولعلك تسلم. هذا هو الجواب، هذا هو الذي أرى أنهم يسلكونه. وأنت قلت إن هذا هو آخر الكلام، ولكن سلم لي على الإخوان سلام كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإخوة كلهم شيخنا الفاضل يعني يقولون أنهم يحبكم في الله. أحبكم الله جميعا، ربنا معكم، بأمان الله، بارك الله فيكم.